الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات. وبعد، كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الحديث عن فضل الهجرة من أجل الله تبارك اسمه، وربنا يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وبينا أننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الهجرة إلى الحبشة. لما اشتد هذا كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في منعة، لأن عمه أبا طالب كان يحوزه عليه الصلاة والسلام للسدد الذي كان عليه أبو طالب عم النبي عليه السلام. ذلك دفع النبي إلى أن يأذن لأصحابه بالهجرة، فاختار لهم المكان وبين لهم السبب. اختار المكان فقال الحبشة، وقال عن السبب: إن فيها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. والعدل يقول العلماء حقيقة مطلقة، أي لا تتقيد بشيء، يجب العدل حتى مع أكثر الكفرة، يجب العدل حتى مع أكثر الكفرة. وبالعدل قامت السماوات والأرض. فلما شاع أن النجاشي ملك عادل، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع على أحوال من حوله، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. العرب، وحتى عند غير العرب، من ملك الفرس يسمى كسرى، ومن يملك الروم يسمى قيصر، ومن يملك الترك يسمى خاقان، ومن يملك مصر في زمن ما يسمى فرعون، ومن كان يملك الحبشة يسمى النجاشي. فهذه ألقاب، ولكن اسمه أصحمه رضي الله عنه، لأنه مات على الإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج المهاجرون الأوائل سادة الناس قطعا، فرارا بدينه. نحن نريد أن نتحدث عن الهجرة وأيامها كيف مضت، هذا درس تفسير، لكن سنحاول أن نلتمس كيف نستفيد من أولئك الأخيار. ممن هاجر؟ عثمان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثل هؤلاء من المهاجرين عندما يرون بنت النبي صلى الله عليه وسلم معهم يزدادون يقينا أن هذا النبي لا يريد أن يخدعهم، يزدادون يقينا أن هذا النبي لا يريد أن يخدعهم. وهذا قل ما يكون في أحد إلا في الأنبياء أو من هداه الله إلى طريقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم، أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم، أي بعد خليل الله إبراهيم عليه السلام. كان ممن فيهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. والزبير من بني مشايخ، من بني أسد، وكان في عداد صغار المهاجرين سنا. وكل أحد يحب أن يكون معه في سفره أحد من قومه، من قرابته، لأن هذا يشد العضد. كان هناك خالد ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه، وصحابي غير مشهور، كان معهم في الهجرة لكنه أبطأ. فوصل الزبير إلى الحبشة قبل من؟ قبل خالد. وخالد مثل الزبير، كلاهما من بني أسد، كلاهما من بني أسد. فكان الزبير عندما وصل يرقب وصول خالد رضي الله عنه وأرضاه، لكن حية ما نهشت خالدا رضي الله عنه وأرضاه فمات. ولهذا قلما يعرف الناس خبر هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، لا يشتهر بين الناس لأنه مات قبل الهجرة إلى المدينة، ولا يحفظ عنه، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. مات شابا من بني أسد نهشته حية وهو في طريقه إلى الهجرة. وقطعا وقع أجره على من؟ وقع أجره على الله. لكن أحب إلينا أن المعنيين في التعليم، المعنيين في الأمانات، في تسمية المدارس، في تسمية الطرقات الكبرى، أن يأتوا إلى هؤلاء الأفذاذ الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا الدين لنا

على السفينة يأتونها أرسالا يسألونها عن الخبر فتخبرهم بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. بقينا في ذلك الملك العادل الذي كتب الله على يديه أن يأمن الناس عنده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أولهم إمام عادل، الملك، الحاكم، الخليفة، أمير المؤمنين، الرئيس الأعلى، أيا كانت التسميات، الإمام صاحب الولاية العظمى إذا كتب الله له صلاحا وتقا وحبا للخير للناس فإن الله جل وعلا يصلح به ما لا يمكن أن يصلح على يد غيره. لا يمكن أن يأتي أحد أعظم من الوالي الأعظم، من الوالي الأول، من الرئيس الأعلى، من الملك، من الحاكم، من الأمير، من الخليفة حسب الدهور والأمصار، يمكن أن ينفع الناس إذا أراد الحاكم أن ينفعهم؟ لا يمكن، لأن ما أتاه الله عز وجل من سمع وطاعة وبيعة في أعناق الناس تجعله أقدر على أن ينفعهم، تجعله أقدر على أن يحسن إليهم، تجعله أقدر على أن يصل ما يريده من الخير لهم. ولهذا قدمه صلى الله عليه وسلم، قال، ذكر السبعة ثم قال: إمام عادل. هذا الرجل النجاشي كان حاكما وكان يملك أرض الحبشة بقوة، وحدث بينه وبين من تحت إمرته نوع اقتتال، أي أراد أن يتمرد عليه بعض الناس، بعض قادته، فلما أرادوا أن يتمردوا عليه حدث اقتتال. لما حدث اقتتال كان القتال على شط نهر، وأصحاب رسول الله من المهاجرين 80 كانوا على الشط الآخر، فبعثوا الزبير بن العوام، والزبير قلت في أول اللقاء أنه كان أصغر القوم، فأتوا له بقربة نفخوها ووضعوها على صدره كما يصنع الناس اليوم، وقيدوها على صدره حتى يمكث يسبح حتى وصل إلى الشاطئ. فلما أبصر المعركة ورأى انتصار النجاشي عاد فرحا. ماذا كان يصنع 80؟ كانوا يدعون الله أن ينصر النجاشي، لأنهم يعلمون أن في نصر النجاشي وبقائه بقاء. لماذا؟ بقاء لدينهم. والعاقل لا يشغب على نفسه ويبحث، وهذا أمر شرعه الله، يبحث عن أسباب مصلحته. حتى عندما تكون أنت في حي ويكون لك أبناء، لا يعقل أن تقبل أن أبنائك يؤذوا الناس فيبغضوا شخصك إلى الجيران. من حقك، بل يجب عليك، أن تجنح بأولادك نحو الخير حتى لا تبغض الناس في شخصك، لا تسمح لأبنائك أن يضروك من حيث لا يعلمون. وهذا أنت تفقه مرادي من القول، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق، لكن المراد عموما أن العاقل لا يشغب على نفسه ولا يجر على أهله أو ذويه أو عشيرته أو عرقه الغضب والأذى. هذا النجاشي بعد ذلك أسلم كما دلت على ذلك الآثار، وأنا تجاوزت حديثه مع جعفر لأنني تحدثت عنه قبل ذلك. ثم إنه توفي بعد أن عاد المسلمون الأوائل المهاجرون، عادوا إلى المدينة، فجاء جبريل عليه السلام بالوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يخبره بأن النجاشي قد مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المصلى، مكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه على الجنائز، ويصلي فيه الاستسقاء والصلوات التي فيها مجامع مثل العيدين وغيرهما. فقال: توفي اليوم رجل صالح. ترى يا أخي، ليس هينا أن يقول نبي الأمة عن الرجل بأنه صالح، مع أن النجاشي هذا قطعا لم يكن كثير صلاة ولا صيام، هو أصلا بعيد عن بلد السنة، لن تصله ما يصل الصحابة من السنة، حتى ولا أظن هذا يصح، لكن حتى قال بعض العلماء قد لا يكون الصلوات كلها يأتيها بلغت، لكن غالبا أنه كان يصلي. لكن ليس المقصود الحديث عن الصلاة من عدم الصلاة، هو مسلم، ما بلغه من الدين أداه، لكن في زمنه، في حينه، في وقته، في ظروفه، لا يمكن أن يكون الدين كله قد وصل إليه. إذن أنت معني بأنك تعلم، ينبغي أن تعلم أصلا أولا أن الإيمان أين؟ في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ليس من الحكمة أن تطالب الشاب بما تطالب به الكهل، وليس من الحكمة أن تطالب الكهل بما تطالب به الشيخ الكبير، وأن تطالب أهل الأموال بأن ينفقوا، وطالب بأهل القوة أن يعملوا، وطالب الحفظة بأن يحفظوا القرآن. اطلب من كل قوم ما يناسبهم، وكن على يقين أن الجنة ورحمة رب العالمين تسع الجميع. الجنة 8 أبواب، ما بين مصراعي كل باب 80 عام، ويقول عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. إذا جئنا للناس وأنت ما تدخل الجنة، وأنت ما تدخل الجنة، وأنت محرم عليك الجنة، من سيزاحم على باب الجنة؟ هذه أمة مرحومة. صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال: شطر أهل الجنة فكبروا، ثم قال: ثلثي أهل الجنة فكبروا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله المسعود عند مسلم الصحيح، قال إن لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي عليه الصلاة والسلام 3: الصلوات 5، وخواتيم سورة البقرة، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا، مات موحدا، مات على التوحيد، يغفر الله عز وجل له، لا يدخله الله النار. والمقصود أنه لا يخلد في النار، المقصود أنه لا يخلد في النار. ينبغي أن يعلم الناس، شاء أهل التضييق أم لم يشاءوا، أن دين الله يسر، وأن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن شفاعة ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، ولا يجوز لأحد اطراحه. النبي عليه الصلاة والسلام مات ابنه من أجيبه؟ إبراهيم. والصحيح الثابت عن ابن عباس، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم. واختلف العلماء لماذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم. من التعليلات التي ذكرت، ذكرها أهل العلم في سبب عدم صلاته، قالوا: بنوته، يعني إن الرسول، ما معنى يعني إن الرسول ماذا؟ إن الرسول أبوه، إن الرسول أباه، هذه قربة لوحدها، لا يحتاج إلى أن يصلي عليه أحد ويشفع له عند رب العالمين. ما لأن الآن عندما تصلي على جنازة أن تصلي حتى تشفع لمن؟ للميت، رجاء أن الله يرحمه بصلاة الناس عليه، يدعون له، هذا قربه بنوته من النبي صلى الله عليه وسلم أغنته على أن يصلي عليه أحد. واضح؟ هذه الأمة أمة مرحومة بنبيها صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي على المؤمن أن يعلم أن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم الربا، حرم أمورا عظاما، حرم الكبائر، لكن المقصود لا بد من العمل، لا يمكن أن ينفك العمل عن الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دين وملة وقربة، محال أن ينفك العمل عن الإيمان. لكن لا ينبغي أن يكون الخطاب خطابا يقنط الناس منه، ولا يمكن أن نخاطب شبابنا وأبناءنا وبناتنا بألفاظ أو بطرائق أو بمطالب يصعب على الكهل والشيخ الكبير أن يصل إليها. لكن كل مرحلة من عمرك شيء يناسبها، فإن قدر أن أحدا من الناس نال من الفضل ما هو أكثر أو سعى لما هو أعظم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رزقني الله وإياكم من فضله، والحمد لله رب العالمين.